السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، كل عام وأنتم بخير، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1447 بعنوان النفسية في رمضان. لسه ما جناش لموضوع النفسية، بس اصبر، هنيجي للعنوان ده. قول لي العنوان ده ايه علاقة بالموضوع، هنيجي، بس اصبر خليك معايا. تكلمنا عن ان الانسان مكون من روح وقلب وعقل ونفس وجوارح. تكلمنا عن الروح من امر ربي، ما لناش دعوة بيها دي، خلاص ده مش موضوعنا، نعرفش عنها حاجة. اتنين، قلب، وان اهمية القلب ان الله يريد منك قلبك، ان اهم شيء في الدنيا قلبك. واحنا قلنا ان عنوان دورتنا دي نريد دخول الجنة. انا اريد الجنة دايما كده، كل ما تكلمني، كل ما تشوف حلقة اقول لي فين الجنة، عايز ادخل الجنة، مصمم ادخل الجنة. قلنا انت عايز تدخل الجنة، هات قلب سليم، هات قلب منيب. طيب اجيبهم منين دول وازاي؟ هنفهم بقى بقيه المشكله. المشكله الثانيه اللي بعدها على طول، عقل. ايه موضوع العقل ده بقى؟ هذا العقل اهم شيء في الانسان، ميز به عن بقيه الكائنات المخلوقات، ميز عن الحيوان انه عاقل، ميز عن الجماد انه عاقل، ميز هو مناط التكليف. لما يجوا يتكلموا ان الصلاة فرض على مين؟ مسلم بالغ عاقل. ما يتكلموا عن اي فريضة بقى من فرائض الاسلام فيها كلمة ايه؟ عاقل. عاقل اللي المجنون سقط عنه التكليف، النائم سقط عنه التكليف، المجنون وغير العاقل اللي مش في وعيه سقط عنه التكليف. ليه؟ لازم يبقى عاقل عشان يدرك. وسبحان الله العظيم، من أسرار العقل أن الله أخبرنا عن وظيفته وعمله ومهمته، ولم يخبرنا عن كنهه ومكانه. إيه هو العقل ده؟ إيه هو؟ وفين؟ محدش يقدر يجاوبك. لذلك احنا بناخد معلوماتنا منين؟ من القرآن اللي ربنا قال لنا عليه احنا بنعتقده. ما قال لناش اسكت. ربنا قال لسيدنا نوح ايه عليه السلام؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يبقى القضية كلها، عايزين نأصل أصل برضو في رحلتنا دي للجنة، عشان ندخل الجنة، عشان نروح الجنة، إن قضية إن إحنا بناخد علومنا، علمنا من القرآن، قال الله وقال الرسول. لذلك شعر كلكم حافظينه واتقال كتير، كل الناس قالوه، ان العلم افضل ولا العقل؟ بيقولوا ايه؟ علم العالم وعقل العاقل اختلفا، في اي منهما قد احرز الشرفا. العلم قال انا احرزت بغيته، والعقل قال انا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في قرآنه اتصفا، فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. يبقى هي دي القضية، أن العلم بيقول له أنا أحسن ولا العقل؟ العقل أنا اتعرفت ربنا اتعرف بالعقل، قال له لا مش بالعقل، بالعلم. ربنا في القرآن سمى نفسه عليم ولا عاقل؟ سمى نفسه العليم، يبقى العلم. عشان كده بنقول بقى قضية العلم ديك مش بيحكمها العقل، بيحكمها الشرع. اللي بيقول لك ربنا عرفوه بالعقل، لا. وانا عايز انبه للنقطة دي، بنبه لها، لان مدرس من المدرسين في المدرسة بتاع الاولاد بيقول للاولاد انا بعتمد على عقلي، مدرس الدين بيقول لهم بعتمد على عقلي كل حاجة بعقلي. لا لا لا لا، عقل مين؟ هو مش عقلك ده، هو مش عارف حاجة، ده هو ده فكر غربي اتضحك عليه، لكن ده مش عقله ولا تربيته ولا عقدته. القضية في العلم، العلم ده اللي بناخده من ربنا. ربنا بيدينا علم على قد عقولنا. افهم بقى قضية العقل، لما تفرز القرآن كله من اول حرف لاخر حرف ما تلاقيش كلمة العقل او عقل في القرآن. كل اللي موجود في القرآن الفعل، يعقلون تعقلون، هي دي يعقلون تعقلون عقلوه يعقلها، الفعل. والفعل بالفعل المضارع ده لو فيها واحدة ماضي هاي، ان الفعل المضارع اللي بيفيد الاستمرار، ان يبقى دايما ربنا بيقول لك عقلك ادتهولك عشان تستعمله، مش عشان تتدخل بيه في اللي متعرفوش. زي معنينا بنقول كده، زي معنينا ها لها مدى، ما تشوفش اللي ورا الحيطة دي، فعقلك له مدى. زي بقول كده، واحد واقف قدام الباب عندنا كده وبيبص قوي كده، ها انت بتعمل ايه؟ انا عايز اشوف بس ميدان العتبة فاضي ولا زحمة. عايز اشوف ميدان العتبة وانت هنا عينك ما تجيبش، مهما بص مهما راح عينه مجالها محدود. كذلك عقلك له امكانيات محدودة. عشان كده ربنا قال لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، ما تسألش اكتر من اللي ربنا عرفه لك. قلنا كتير في قصة اصحاب الكهف، ربنا قال لنا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، 309 بالتحديد، بالضبط 309، ما قالش 300 او حوالي 300، لا 309. ثم في عددهم ربنا قال للنبي ايه؟ فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم احد. لا تماري ولا تستفتي. ربنا في المشتبهات قال، رب سبحانه وتعالى قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نرجع تاني العقل، العقل ده ربنا وضعه بين القلب وبين النفس. ليه؟ القلب ده زي ما قلنا يطمئن بذكر الله، حلو، يوجل من ذكر الله، حلو، يخبت لكلام الله، هو ده القلب، السكينة الطمأنينة القلب. النفس زي ما هيجي معانا بقى الكلام عن النفس والنفسية في رمضان، الشهوات والملذات والدنيا والهموم والعقل في الوسط بين القلب وبين النفس. ربنا اعطاهولك العقل ده عشان يحكم بين النفس وبين القلب، فهو محل التمييز والادراك والاتعاظ والنظر في العواقب. وظيفة العقل الفهم. قال الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال الله عز وجل ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ملاحظ ان انا ما حطيتش ايدي هنا تعقلون ليه؟ لان انا ما العقل مش هنا. امال العقل فين؟ هنا. هنا. امال ده ايه؟ في اتصال بين هنا وهنا، ده جزء من هنا ما نعرفش. فعشان كده فين العقل؟ هي دي قضية. قال الله عز وجل قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اثنين، النظر في العواقب. قال الله عز وجل وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال الله عز وجل وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال الله عز وجل ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هي دي قضية أفلا يعقلون. ثلاثة، الإدراك والعلم. قال الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال الله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أربعة، التمييز. خلق الله لك العقل لتميز. قال الله عز وجل ولقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. التمييز، إنك أنت، أنا قعدت معاكم 40 سنة قبل ما ينزل علي القرآن، لبست فيكم عمرا من قبله، لكنت بقرأ ولا بكتب، وبعدين نزل علي القرآن، ميز بقى. قال الله عز وجل إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. شوف، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ميز بقى، ميز بقى. خمسة، الاتعاظ. خلق العقل لتتعظ. قال سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. اتعظ باللي انت بتمر عليهم دول اللي أهلكم ربنا جل جلاله. وقال الله عز وجل ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. يبقى أدي العقل اللي ربنا وضعه في الوسط عشان بين النفس والقلب عشان تفهم، عشان تنظر في العواقب، عشان تدرك وتعلم، عشان تميز، عشان تتعظ. ده الجزء الثاني فيك أيها الإنسان. الجزء الثالث بقى يا عمي النفس. احنا قلنا الجزء الأول الروح، الثاني القلب، الثالث العقل، الرابع النفس. النفس هذه عجيبة العجائب ومصيبة المصائب، وهي العقبة الكؤود بين العبد وبين الرب. ابن القيم يقول ايه؟ والنفس جبل. شفتوا بقى سر الجبل اللي احنا حاطينه على جنب ده؟ النفس ايه؟ جبل. شايف الايدين اللي شابطة في الجبل عشان تطلعوا؟ ابن القيم يقول النفس جبل شاق وعر بين العبد وبين الله، وكل سائر الى الله لا طريق له الا من على ذلك الجبل. شفت بقى البنر بيقول لك الموضوع، الطريقة هو فوق الجبل، جبل النفس، جبل النفس هو ده إشكالك. جبل وعر فيه شعاب وأودية وشوك وعوسد وعليق وشبرق ولصوص وقطاع طرق يقطعون الطريق على السائرين إلى الله. يبقى إشكالك هنا اللي بيمنعك من دخول الجنة النفس. ربنا خلق لك روح من أمره قلب عشان تدخل به الجنة، عقل عشان يعرفك العلم والفهم والنظر في العواقب والتمييز، وإشكالك في النفس. النفس، شوف ربنا جل جلاله يقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. يبقى هي النفس دي جحدت ظلما رغم أنها على يقين من الحق. هقول لك وأسبق الأحداث، أنت دلوقتي تعلم يقينا يقينا، ها أنا خلينا نقول حاجة متفق عليها، مش هقول لك النظر للنسوان العاريات عشان من خلينا في الكذب حرام يقينا، حرام لا يجوز. ربنا جل جلاله سميع قريب شهيد، يعني سمعك وانت بتكذب على يقين انك هتموت وتقابل ربنا ويسألك، ده اليقين اهو، ومع ذلك بتكذب، بتكذب بمنتهى الفجور. ايه السبب؟ ايه اللي بيحصل ده بقى؟ هي دي النفس. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تعالوا لنقف شوية مع النفس الإنسانية، النفس البشرية، نفسك عشان نعرفها وإزاي نتخطى جبل النفس عشان نوصل إلى الجنة. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.